ومنك اليوم اليسار إلى يوم الدين. أما أحدو اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعادة سهلا. باب التشديد في ذلك. الباب التشديد في ذلك، لذلك بيستفيدوا شنو؟ اللي هو الرخصة أو الشرطية اللي ورد في حق النساء بالنسبة لخروجهم إلى المساجد. فالحديث السابق يتحدث عن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لو طلبا ما يمنعوه. وجاءت رواية قالت يمره في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء. معنى الوقتين ليل يكون السلام مشتبك ورجال ما بي يلحظون. طيب، والتشديد بذلك هو عدم إيقاع الفرصة مطلقة وعدم فتح الباب على المصراعيه. حدثنا القعنبي عن مالك بن أبي بن سعيد أن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى فقلت لعمرة أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. عمرة بنت عبد الرحمن طبعا فاتحية وأدركت سيدة عائشة رضي الله عنها وروت عنها. وأمرة بتقول عائشة رضي الله عنها قالت لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حي وشاف حالة النساوين اليوم والتغيير اللي حصل لهم في ذهابهم للمسجد كان منعوه. إذا في وقته كان شنو يا أخوانا؟ ما منعوه. كان الفرصة دي يعني. قال لا تمنعوا إمام الله ومساجد الله. وبيوتهن خير لهن. يعني لو كان حي لمنعهم بمفهوم ذلك لا مثل يا أخوانا. كان ما منعهم كبير. معناتها إذا يبقى لمن نمنعي من الذهاب إلى المسجد يكون المنع شنو يا أخوانا؟ لعلة. المعبر عنه بحكم شنو؟ معتد بعلة. توجد يعني يوجد الحكم عندما توجد العلة. ويفقد الحكم عندما تفقد العلة. يعني متى ما وجدنا أن النساء أحدثن الفوضى وأبو انضبط بالضابة الشرعية ما بمانع شرع من منعهن. أما إذا كان ما يعني خالف وانضبط بالضابط الشرعية ما في طريقة للمنع بناء على ما ورد وصحة سيد السنة. طيب، حدثنا ابن المثنى أن عمرو بن عاصم حدثه قال حدثنا حماد عن قتادة عن مروق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كلمة عبد الله بس متى ما أذكرت ما تنصرف إلا لأنه ابن مسعود نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدئها أفضل من صلاتها في بيتها. حديث صحيح زي ما الإمام أبو داود رواه الإمام أحمد بن حنبل والحاكم والبيهقي كل روح هذا الحديث. قال ثلاثة في بيت أفضل من ثلاثة قال في حجرة الحجر الفوش يعني ثلاثة المرأة في بيتها أفضل من ثلاثة شغال في يعني ثلاثة المرأة في بيتها أفضل من ثلاثة في حجرتها. كونها تصليها في البيت الهو داخل الراقوبة السعدة أخير من كونها تصليها في الفوش الكبير بتاع البيت ما في البيت ثم الفوش الخاص ثم العود الجوال هذه الذاكرين الثلاث. وبعد حقاً وصلاتها في مخدعها المخدع قال هو البيت الصغير اللي يقطع الجاي لما في المخدع من خدع الشيء بما أخباه وقال البيت الصغير اللي يحط فوق الملابس العود اللي يحط فوق الشنطة العود اللي يحط فوق الملابس بتاع الملابس أنا غرفة النوم. قال كون أن تصلي في غرفة النوم أخير من كونها تصلي بجميع أخوانا في الفوش بتاعه وكونها تصلي في الفوش أخير من كونها تصلي في الفوش البيت الكبير بجميع أخوانا من حيث الأفضلية. طيب الأفضلية مبتنى في الجواز لا ناخذ الفائده دي عشان نشبهها وبتجينا نصوص شرعيه من هذا النوع. الافضليه مستنى بشنو؟ الجواز. النبي عليه الصلاه والسلام قال للسيده صفيه ام المؤمنين: ما زلت على حالتك التي فارقتك عليها منذ صباح الباكر؟ قال: نعم. قال: لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت فيما قلتيه منذ اليوم لوزنتهن. كانت قد لا في اربع الف حصى. سبحان الله تشيل واحد، سبحان الله تشيل واحد، سبحان الله تشيل، هي بتشيل وبتعدي. قال: اربع كلمات انا قلتها: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. قال: دين الاربع كلمات اللي وزنوها بالكلام اللي انت قلت اليوم ده كله دي وزنت كلها. عشان كده الناس انا قلت: الا ادلك على ما هو افضل او خير؟ فاذا الارشاد الى الافضل او الى الخير ما يمنع من كون يكون شنو؟ المقبول ممنوع. حطينا معنا دي قاعده شرعيه، يعني كون الحديث دل على ذلك ان الصلاه في بيت افضل من صلاه في حجرته، او صلاه في حجرته افضل من صلاه في مقطعه، ده ما يدل على شنو يقولنا؟ منهي الصلاه الميت، ليس الحديث دليل على المنهي. دي قاعده شرعيه. حدثنا ابو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا ايوب النافع عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. الشاهد بين كان بيجي المسجد ولا ما بيجي؟ عشان كده كان بيجي مش باب كامل ان يدخل اليوم. ومما النبي قال الباب لو حملنا اليوم امتثالا بامر النبي عليه الصلاه والسلام، ليه؟ لحد ما مات ما مر بالباب. قال ابو داود: رواه اسماعيل بن ابراهيم أنا يؤمن أن نافع قال عمر وهذا أصح. شايف؟ يعني عمر هذا الرواة قال شنو؟ أصح الحديث ده اللي هو شنو؟ أنه سيدنا نافع ما دخل هناك. سيدنا عبد الله بن عمر ما دخل بالباب اللي منع النبي عليه الصلاة والسلام من الدخول به. باب الصعي للصلاة كونه تقف عليها بمعنى تمشيها. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تعتوها تسعون ولا تسعون. الضم العين فيها ضم ولا يونس. تسعون ما تجوها جري، لا تجي جاري إلا جك ما تبيعه السعي ذات لا. ما تجوها وإن تشمو جارين، واتوها تمشون مشي عادي، وعليكم السكينه يعني غير في نهايه هم علينا، ساكت ما بيتكلم ما بيتحرج، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. الوارد في كثير من الاحاديث اللي هي بالنسبه لزور ادرك الصلاه قلت للجمهور على الصلاه المالكيه في صلاه العصر، صلاه نصلي العصر ونجي للعشاء. ان ادركت مع الامام ركعتين الاخيرتين فضلا لكم الاثنين طبعا بتقول تجيبهم في سر المشكله. ايوه بتجيبهم طبعا بالفاتحه دون الصوره. الجمهور يقول تجيبهم بالفاتحه دون الصوره. ليه؟ بيقول الحديث قال: ما ادركتم فصلوا وما فاتكم قال فاتموا. التمام معناه شنو؟ التمام معناه تجعل الركعتين اللي انت ادركتهم مع الامام دي اللي هم الركعتين ذات اللي فوق الفاتحه والصوره. ما عشان كده قال التمام. ما قال وما فاتكم فخذوا، خذوا ما تجدون في الروايه دي. تدري تعالوا شنو قلنا؟ أن عندهم لا من تدرك الامام في الامام تدرك معه مثلا ثلاث ركعات فضل تلك واحد يقول يجيبوها ويقول في الفاتحه بس خلاص دون الصوره. بس هنا قال ليش شنو قلنا؟ مذهب شنو؟ مذهب البناء. واسمه شنو قلنا؟ مذهب الاتمام، يقول بناء يقول اتمام. وهنا عندنا البناء طبعا في مسائل مفصلة في الفقه المالكي ما يكون إذا سمعت ربك أو مسائل كده. طيب الدليل الذي قال الإمام مالك رضي الله عنه مثل الحديث جاءت روايات: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وجاءت فغضوا. لكن الروايات أكثر من 90% بتقول فأتموا. أكثر من 90% بتقول فأتموا، عشان كده الجمهور ماخذين بشنو بالإتمام. عشان كده تجعل أنا الإتمام يقتضي أن الركعتين أو الثلاثة اللي أنت أدركتهم ليه؟ بتخفيهم من وراء. والفقه المالكي جاب شنو يقول لك؟ عادات في أماكن بعد ذاك دينك معناه فأتنك تجيبه زي ما هو. الدليل اللي خلى الإمام مالك رضي الله عنه شاف فقهاء الصحابة. رضوان الله عليه. فلان فلان تقول لنا الموطا الموطا ده مرجع لابد انه يكون فيه خصوصا بالمكان اللي بتتعلق بالمسجد بيت المذهب المالكي ده في ذلك. لذا فقهاء الصحابة إذا كان فاتتهم الصلاة ما بيتم بل بيأخذوا عشان كده بلش حكموا على أن أدركتم وصلوا ومفاتكم فقضوا وليس في فاتهم. وضعت المثل يا أخوانا لا عشان كده هم بيتموا معناها فبيتموا ركعتين الأخيرتين تكون شنو في الصورة لأن الفاتنة الكبير عندنا شنو ما عندهم صورة ما عشان عندهم صورة عشان كده تجيب الفاتتك يعني معنا نحن ما بنزهدهم ولا أهلا ما بنزهدهم هم بيزهدهم لا هناك مثلا تغطي وضعي كمان تاتي مفصلة تاتي مع قولة الموت حالي مثل إمام أبو هنيفة رضي الله عنه ما قد أرى أنه في كل بعد السلام الشاذلي ما قد أرى أنه كله قبل السلام الإمام أحمد بن حنبل ناقد السيوط يقول للأماكن اللي هو ثبتت عندي في السنة على أن يصلي السجد فيها قبل الصلاة يجب قبل السلام والسجد بعد الصلاة يسجد بعد السلام وما لم يرد عن قياس أنه كله قبل السلام دون بعد السلام لكن مالك أخذ بقبل السلام وبعد السلام والأدلة هي دلت على أن نصل بينه سجد قبل السلام وبعد السلام وصبر بين البخاري وبالموفق حتى شاهدنا ابن مصعب الكبور ماخذين بإذنه فاعتمد قال أبو داود وكذا قال الزبيدي وابن أبي زيد وإسرائيل بن سعد ومعمر وشعيب ابن أبي حمزة عن الزهري شوف داري وريد أنه مدار الحديث على أمني أخونا الزهري طيب الزهري وقال كل الجمال هو أن يسمو قال فأتمه شعيب قالوا ما فاتكم فأتمه وقال ابن عيينة دخل مالك عن الزهري وحده براه قال فخطه وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجابر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة قال فأتموا وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا فأتموا شايف يعني الرواية أكثر من 90% تقريبا فأتموا أكثر مما تقول يعني بغضوا. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة بن سعدي ابن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم واقضوا ما سبقكم لا رابط المذهب مالك هاي معناه تعلق شنو تقضي ما سبقك هذا الحديث من أخذنا فهي ورد إن شاء الله صحيح يبقى إذن ما في دول كلش من أخذنا برد الحديث عن هوى إلا مستدل اما ذول المتمسك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام اذا رد الحديث ما بيكون نتيجه لكونه مراقب عن الحديث يرد بناء على ان الادله شنو يقول اكثر من حيث الظاهر يعني. قال ابو داود وكذا قال ابن سيرين عن ابي هريره وليقضي شوف كبير التعبير الجن من ابي هريره شايف قال شنو هناك روايه وليقضي وهناك يقضي باللام بتاعت الامر وبحسب الله. وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر روى عنه كما روى عنه شنو فأتموا وقضوا واختلف في اللفظ إبقارا أتينا فأنا يا خلاصة ما تحصل عليه الإمام أبو داود رضي الله عنه في هذا الباب باب في الجلس بين بالجلس في المسجد مرتين سمعت ذا الجمع في المسجد مرتين طبعا إننا نكرهه في المذهب المالكي ولكن ما كرهه في النشمي أقولنا تحريمية بل إنما هي تنزيهية والقراءة التنزيهية لابد أن نعرف أقولنا إذا كان العلة موجودة الحكم يبتدي ما في العلة الحكم يبتدي ما في اللي هو شنو المسجد عاملين شيخين أو ثلاثة شيوخ واحد دار يصلي مع الشيخ موسى والثاني دار يصلي مع الشيخ عثمان من الذي يجي للشيخ موسى والثاني يجي للشيخ عثمان الإمام جعل من هذا شغط نقبل أن يصلوا صلاة بعد ما يصلوا لنا يصلوا صلاة هل كراهي نفتك غليظة لا من تكبش من أخذنا ترسلت لحرمة أما إذا كان أصلا ما عندنا شغط ولا عندنا شغط بس الإمام يقول الإمام شاءت الإرادة أن نتعقرنا أو نسينا أو لذان أو ما أسمينا أو لأخير ذلك ولقينا الإمام أن اسمه لا من صمع عندنا ما في معنى من الجريم من المني ذلك يأخذ احتياطا بس ذلك حتى ما يصير كفور من العوام. كل يوم المسجد النجم أصلا معك بعضك في الدور الأول ما في الدور الثاني تبقى في التكاثر وزيادة الصلاة عشان بأننا عشان كده إنه الناس بيقوا حريصين على أن يأخذ الدور الأول. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معروف؟ يعني عنده أنك أنت لو يصلي معك وذو الآخر الصلاة يوزع الله إذ يصلي معك لهم مضطوي لكن يصلي معك يكسبك العجل شميع ظن اقتداء الجماعة يقول يتصدق عليه يعني يتصدق إذا هو شنو يلقى يعني شنو أمجر مرتين. فيجينا الحديث الشهر الكتاب شنو أقولنا أن الرجل لما نصلوا قال ما هي ذلك صدق معناه وهم صلى صلى الساعة الفريضة ها وطلع بيجي كيف ما هو يكون صلى شنو أقولنا جماعة تبنس مرتين ولا ما جميعا بس يا هو الشهر الكتاب الباب على أن الصلاة جمعة دين مرتين لأنه قال لي وأنت صدق لي ونوش وفي دليل على أن شنو أقولنا أن المتنفس ممكن يصلي بشنو بالمختلفة. جميل. بعض في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم لقارب عندنا. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى قال إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد الأقصى يعني الجماعة بيصلوا طيب فذهب إلى مكان الجماعة للجابون فجيء بهما ترهد فرائصهما الفرائض مفرسة الله ما تقولي ليش ما أقول جنب الكتب كالدابة كالوضع عليها الغبار يتحرك له من خريصة الله من يكون جميلة في الكتب ما بين شنو البطن والبيناي أم كان الزبا وضع عليه شنو الدابة شنو يتحرك هذين شنو يقول جابوه لما برجوه لأنه لما صلى منه هيبة بس ما بالجماعة لنا والنبي عليه الصلاة والسلام مع عليم مع لطف مع عطف ما حنان وشفقت ورحمته بعد تشمي أخوانا عنده هيبة تجي عنده ولا سؤال ما تقدر تصعد وتمشي ها قال ابن أبي وقاص من الأوائل اللي أقدموا دخلوا في الإسلام ومع النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم لآخر يوم قال كنت أعجل المسألة السنة والسنتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتوين يهاب ولا نريد عليه إذا بدا وينجا ولا قيد القمال إذا أحيا شوف قال جابوهم قال الجماعة ليش يا أخونا فرائض للعدل ليش يا أخونا صاروا خذوا فقال ما منعكم أن تصلي يا معنا قال قد صلينا في رحالنا الرحل مدينتنا كان دون مقابل قال رحل ما هم قد تعبش كان في المدينة قال في رحالنا معنا في البيت الرحل محل العطش مش ها قال قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا ما تسووا زينا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي وليصلي معه فإنها له نافلة يعني معناها كما تقول الإمام يصلي وإنتنا يا شكرا لك قال رسول يقول له اسمه فإنت كده غيرا مالك يقول له الإمام يقول فإنت صليت تلك الصلاة والله قال إن صلوها غير تبلغ ولا اسمي أخونا في مقال زيني أن يسمي هاي وصفوا من المحل هاي وفي مسائل برضو هذا النوع الملكي يقول اسمه يعني كون الإمام يكون يصلي وانت وانت يصلي ما يؤدي ذلك إلى فعل بالإمام أنك إذا دار تصلي براك أو أن الصلاة يدور على سيره أو أن إلا الأدوار يدور ذلك في الدور الأول والدور الثاني أنا هذا كل شنو نصلم بعد ما تفعل تنجيش الحديث دل على هذا شنو أقولنا في الصلاة في البيت يعني ما على حديث اللي تبغى من الثلاث صلاة لأنه هو شنو يقول أنه أصلى من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له هل المراد من الحديث نفي الصلاة على الإطلاق ولا نفي الأجر التام الكامل هذا هو المطلوب زي شنو يعني زي قال شنو صلينا في رحالنا إذا كانت صلينا معروفة أن الإنسان ممكن يصليها في المسجد وممكن يصليها في الرحل ولكن الصلاة المطلوب أن يصليها في الرحل ليش ما قلنا فاتوا خيرا كبيرا كثيرا وهذا إذا قال فإنها له نافلة معناها إذا الصلاة الثالثة الثانية الثانية اللي فيها قلنا نادرة أما إذا كان شنو يظن الواحد يعني ناس الله ما عنده حاجة. حدثنا ابن معرف حدثنا أبي حدثنا شعبة أن يعلى عن عطاء بن جابر أن يزيد عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى بمعناه بمعنى الحديث صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا معا عن معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست فلم أدخل معه في الصلاة. قال فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد؟ ما مسلم ولا شيء. طبعا الناس في الأيام دي كنا أقول أحمر وأخضر واحد دخل وواحد ما دخل. قال بلى يا رسول الله قد أقسمت. قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتي؟ قال إني قد كنت صليت في منزلي شايف وأنا حلال أحسن وأن قد صليت. هناك الحديث الذي قال ولو اتجسون أنه ما صلوا ما صلى في بيته سجل المسجد فصلي. ربما تجسون تلقى واحد داري فلي صبوه فصلوا معه. وكان مالك قال كجيس المسجد قال بيتوك الألف قال دور الصلاة مع الإمام قال لا شنو ما عندك أي هدور والله ما دام المسجد فاتني أصرفت على الجامع فاتني فاتني خلاص أصلي هنا لا أرتدي عندي الاتفاق وكل يوم تبقى زي ذلك بشكل إن الشيخ المساجد تبقى صلاة ما فيها ناس يقول مثلا إذا يسافروا ورحلوا فقال إذا جئت إلى الصلاة إلى المسجد فوجدت الإمام فصل معه وإن كنت قد صليت يقول لك نافلة وهذه مطلوبة. يقول لك شنو؟ قال أيوة تقول لك نافلة قال وهذه شنو قال مطلوبة. أيوة قال وإنك تتكلم عليهم تقول شنو قال مطلوبة. وهناك رياضة الموطع كمان عبد الله بن عمر قال طيب ما قد صليت برائي وجيت لقيت الإمام قد صليت أي ذلك هذا على الصلاة؟ قال ليش أو ذاك إليك الشغلان على كيف الفكرة الأولانية فريق الثاني نوي الشغلان اللي هو خليها فأنت وجدت الناس ولا ما وقع لنا الحديث هاي ما قال سيد نجعل الفريق يأتوك قال ما هو تجانيك يعني إذا لما نظر إلى مثلا الإمام مالك أنك أنت لو أعدت الصلاة عشان كده قلنا إيش ما في احتمال أنك أنت تكون ربنا يكون اختار الأولى على الفريضة مو في اختار الثانية تكون للفريضة عشان كده ما بتفتح الإمام إذا تبقى إني أظن معموم زي المذهب المالكي كان بناء على القارئ صرف النظر على أنه المعموم صلى الصلاة مع هذا قال النبي صليها وهو عشان كده إني أمر نجد لأسف صلاتي قال الشغلان عندك أنت تحاول تدير ما عرف أيوة فوجدت الناس فصلي معه ولو كنت قد صليت تقول لك نازلة وهذه اللي تصليها الجميع اللي هي مع الجماعة هنا ربنا سبحانه وهذه أي الصلاة الأولى التي صليتها في المسجد قال ويحتمل الحق أن تكون هذه بمعنى دي. شوف الحديث كلمة هذه بمعنى الإشارة تطلع هذه للصلاة الحالية وهذه للصلاة صليتها في البيت تبقى لك شنو قال مطلوبة. حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عتيبة بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا بمنزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا أنا ما أعرف من خشية ربي كيف؟ فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ها فذلك له سهم جميل. معناه قال ما دام صليت براء خش مع الناس يدوك السهم الاجر بتاع الزور اللي ادرك الصلاه مع الجماعه. شوف من غير سهم الشكور الصلاه الاولى يا او الثانيه يا باب اذا صلى في جماعه ثم ادرك جماعه يعيد. طيب انا ما صليت جماعه ما تجي لها تصفر بس ما صليت برا إذا كده عدت هذه جماعة ذات وقال يعيد ها هناك جائز بالاستقام خلاص بالاستقام هنا أعيد معناته أعيد ولا لا يعيد. حدثنا أبو كامل يزيد حدثنا يزيد بن زري حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن سليمان يعني مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاط، البلاط اسم موضع بلد في المدينة، وكان فوق الحجارة بفارشين، وكلمة البلاط لا ربا أي شيء، فريش يسمى البلاط، وهم يصلون، فقلت ألا تصلي معهم؟ قال قد صليت، ما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، معناه كان لا يريد الصلاة معهم، دخل في الليل حرب حرب الاتفاق النصف مع مراعاته ويحفظه إذا من تذكر من جهة البلاد شخص من جهة ثانية وضع مولانا لأن حفظ جديد إذا لما صليت براك وذيك أنك ما صليت عشان كده مصاق لك الشرع أن تعيد الصلاة لكن لما يكون صليت مع الجماعة ثانية لما تصليها يكون الصلاة اليوم ما يقضيها ما بقت اثنين طيب يقول غير الأحاديث ما فرقت بين المغرب وبين العشاء وبين بعد العصر وغيره في ناس على العلم اللي مشوا إلى الجميع وفي ناس اللي مشوا على أنه ما يكون بعد العشاء إذا كانت من سلامة الوتر أو بعد المغرب زي ما هو معروف لأن المغرب يوتر النهار متى ما عملناها اثنين بدل عدد الركعات كم؟ ستة ومتى ما بدل ستة بدل شغل بس بدل شغل بدل النهار ما بيقولنا ما عنده شغل باب ها جماع الإمامة ها وقبلها يعني مجموع الأشياء التي تتناول الإمامة والفضل بتاع الإمامة حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهبي أخبرني يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الحمداني قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمّ الناس فأصاب الوقت فله وله ليه وله ومن انتقد من ذلك شيئا فعليه ولا عليه شاهد زي ما قلت لك من الامام بان ثلاث اخوات وقلنا الامام ما قال في بان ها قال جدتك صليت الامام قال فاصاب قال شنو فله ولهم ومن انتقد من ذلك شيئا قال فعليه قال ولا عليه فعليه ولا عليه معناتها انت شعران ايش يقول عليه معناه على الامام الوزير من حيث النتيجة طبعا ده بالنسبة للأشياء اللي ما ظهرت لها يعني مثلا الإمام صلى بينا التسبيح والتحميد ما بيسوي أو أبي التسبيح والتحميد بالركوع فيه تولى ما تولينا وابن علي ما نقص من ذلك شيء يقسم عليه ما علينا إن الصلاة الصحيحة واضح ده باب في كراهية التداب شايف على الإمام ها حديث الزعيم من بعيد شايف أنه رجل يكار بالإمام يقول أنت عارف بإمام وعثمان يقول أنا دائما بإمام هو الإمام ما دار لها تداخل هي مسؤولية والمسؤولية اللي دار تتحملها أو أنت ما سمعت الحديث قال إن الإمام بأنا وكون الثاني دي ما مشكلة بالنسبة لك حدثنا مشاكل عجيبة حدثنا هارون بن عفان بن الأسدي حدثنا مروان حدثتني طلحة أم غوالي عن عقيلة امرأة من بني فزارة مولاة لهم عن سلامة بنت الحر أختي خرشت للحر الفزاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأثار كاتب كل شيء إن من أشراف الساعة الآن أن يتدافع عن المسجد لا يجدون إماما يصلي به كذا ترجمة بتاعتها من هذا السنة لا دين علامة الساعة أقول أجا وقت بدي يقول لا ادعي البلد بدي لا ادعي محمد صلى قال لي شنو لأن كل واحد جاي من نفسه نجيزة كون ما واحد وهذا يدعو كثير أنا معناتها إذا أنت بيت تنصف على الإمام وإنك بيت كمان وإنك أولاد وإنك مسؤولية كمان يبقى إذا جمهورتينك ما تكون أقل منها هاي في مشكلة ويبقى إذا الزبدة بتاع الإمام والصلاة بإذن الله 4-5 صفحة كل الاستكمال لك الكلام لكن الناس بس ما هذه اللي في شهر تأخذ ولا بعد 5 شهور ممكن تبدأ مخصص كبير لكن ما هذه شايف إن من أشرف الساعة كان أن يتدافع أهل المسجد الدهي معناه أن كل واحد شيء يقولنا يتدافع لا يجدون إماما يصلي به باب من أحق الإمام دمنا حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني إسماعيل بن رجاء قال سميت أوس بن بعض أجن بن عجم يحدث عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأوا من كتاب الله. يجيب الحافظ قال نكتين ها وأقدمهم قراءة هنا واحد من الرواة جاي بالكلمة دي رواية بيقول إذا كان في القراءة يبقى سواء معناها قال شنو يقول أعلمهم بالسنة لكن الرواية قال شنو أقدمهم قراءة اللي هو شنو القراءة كانت أرفق من قراءة الثاني فإن كانوا في القراءة سواء قال فلأمهم أقدمهم حجرة ده حاجة للسنة الأولى وده حاجة للسنة الثانية خلاص يبقى بتاع السنة الأولى ما سنة أكثر ما سنة لها وإن كانوا في حجرة سواء فلأمهم أكبرهم سنة الذمة مؤمنة بالاحترام ولا يقوم الرجل ها ولا يقوم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه كلمت الرجل جاء الشميع قلنا في أحد بيته جماعة قاعدين في محل المستجد ماري قال مات أمه الرجل ما يبقى إمام للناس مات البيت المستجد في ديوان في خلوة في بلد في نادي جيت الناس بيصلوا ما بتصلي بيوم بيته في بيته ولا في سلطانه تلقى الإنسان في موضع سلطانته وفي موضع حكمه كي تتقدم تقول لا تصلي بك ما تصلي ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه سواء من المستجد حقانا شوفت وقلت لإسماعيل ما تكرمت قال جراشي الفرشة شيئا من الخاصة حدثنا ابن معاذ حدثنا عدي عن شعبة بهذا الحديث قال فيه ولهم رجل رجل في سلطانه شوف سلطنته أو في سلطانه سلطنتك إنت العمدة في البلد أو إنت الشيخ في البلد أو أولى غير ذلك واحد ما يجب أن يجب أن داري أمك داري وجل شغل سحب أرى وجل قال أبو داود وكذا قال يحيى القطان عن شعبة أقدمه قراءة في كلمة صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عوس بن ضمعج الحضرمي قال سمعت أبا مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث قال فإن كانوا في القراءة قراءة أعلمهم بالسنة شايف؟ كان يورد ناس أقدمهم قراءة بشني أقرنا جاب رجل لكن ده رواية من جيبه أنه معناه أعلم بالسنة والحديث صحيح ده قال حافظ التزعين وده حافظ التزعين لكن بشني أقرنا حافظ الأربعين النووية زي التزعين أوه الأربعين النووية صحيح كبير يكتبوه يكتبوه فإن كانوا في السنة دي سواء قال فأقدمهم حجرة ولم يقل فأقدمهم قراءة ما قال أقدمهم قراءة شعيب بن أبي الوكا قال أبو داود رواه حجاج بن عرفات عن إسماعيل قال ولا تقعد ولا تقعد على تكرمتي يعني أهد إلا بإذن التكرمة من الفرشة الخاصة بفكرة الإنسان بريده تقعد عليها إنما يفضل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أيوب أن عمرو بن سلمة قال كنا بحاضر كنا يعني موجودين في بلد مغيمين في المدينة زي وعدنا هذا يمر بنا الناس يعني كانوا اسمي عقنا البلد بتاعهم وين كانت بناس في بوسيرة قصير فعلا في الحتة دي والمدينة وين هنا هنا البلد دي وهم شنو ما دي المدينة الناس اللي بيجوا هنا اللي بيجوا من الصعيد من الرصير من بدوس وغيره يجب إلى النبع عليه الصلاة والسلام في المدينة لمن يأخذ منه الآيات ويحفظه محمد بن سلمة الصغير لك ما في الطريق هل جيت بن سلمة سبيت منه هل القرآن قال راكم شنو قال أنا كده كده ولينا سورة هذا قال شنو قال أنا لك كده لك كده لا محفظ صلى الله عليه وسلم حفظ مات قال في دي وبرات قبل ما نأخذ بلد يجو خطينا بلد بحيث لي قال كنا بحاجر الحاجر في بلدنا يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا مروا بنا فأخبرونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وكنت فلانا حافظا فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا. فانطلق أبي وأبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه بعد فترة مكمل جنة قال فلن تنشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن جنة عليه الصلاة والسلام في نفر من قومه ناس لجوا، قال فعلمهم الصلاة، قال لهم كيفية تحكيمة إلى وقال أيام الإسلام جنة المدينة، وقال يعمكم أقرأكم، قال فقلت أقرأكم وستخيل فأقرأ من الصحابة، لأنه هذا القبل مع الصحابة يجي من نزل جنة من الناس بصل فيديو يأخذ من نزل جنة في الطريق وهو يجي بالحزر يأخذ فيه الزكاة ويأخذ من كيف ما يمتبه الجنة أقول الحديث زائد الوزينة على أنه في غير البالغ ممكن يبقى إيمان. فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدروا، فكنت أؤمهم وعلي فرضة لي فقيرة. شوف الجمال الفضل الشيء تاني خدت عورته زي الناس مالي عمل اللي يقول ده الإباية كده صغيرة كده وانا بخطها صفرح خطيها في كده سوفة صلي جدا. فكنت إذا سجدت وقالت أنت كشكت من الأول مش إذا صح ما معك يا رسوة باس ولفاش ومش غراح ما عمل ذاته ما بدي يقولني ما شايف تكشفت شنو عني. فقالت امرأة من النساء، شوف رجال النساء يصلوا قال فقلت بالمالك إلى حاجة يصلوا يصلوا له عمرو بن سلمة قال وهو أن أورث قارئكم القارئ بتاعهم ده أصدر من الأورث بتاعتي أقول نشوف له أي حاجة كده ماذا شغاله اللي دي شغل بتاعه ده حسيه حاجة بس وأروها شو يقول هديل هم اللي علق على بلوه قال لي ما يتعملوا بلوه ها وإنت شو تقول أن في الضرورة تصليك أن تتعامل بلوه قال فما فرحت وقال بشيء بعد الإسلام فرحي به أكثر من الجهيزة فرحت من الإسلام نمرة واحد وبالجهيزة فرحي به شنو يقولنا الجماعة قالوا كيف تعبني شديد. قال فكنت أمهم وأنا ابن سبعة أو ثمانية سنين ها الناس كان الصبي صلاة المفترق قالوا خالد المتنازل جايز استظل بهذا الحديث من جنة الحديث وهذا الجماعة الجاي ها الناس قالوا لا يجوز ما في دليل يدل على أنه النبي عليه الصلاة والسلام بلغه الخبر. ذلك القرآن جايز قالوا لا الوقت وقت نزول القرآن وسقوطه ها يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. أترى ما نبعث لي إن ما هذا ما بين من يثبت وما بين من يقول شنو أظن غيره جاي. حتى استفدنا مع الغرض بجانب الدليل مخطي على أن يسمى كما يمكن أن يكون حتى أدولة ولانا هما مطوي عمره 27 أو 28 الصلاة نبو التدريب والناس الكبار الصلاة واجب عليهم وهو يسلمهم بما الناس القائلين بأن يجوز للزور المختلف يسلح فالمتنفس يستدلوا بأدلة منها هذا الحديث الولد ما هو تنفذ فتنة بأنه ما مميز يعني ما صلي سبعة أو ثمانية ما صلي المميز ما نقال شنو خلاص ممكن يأمه ممكن يصلي وصدر من هذا الحديث يعني إذا لن يصلي فارغ والثاني يصلي نقول إنه من يصلي عشان كده كل يوم في رمضان يصلون الجماعة قالوا ولا نعرف ممكن زي التاسع كان زمان يصلي ثلاثة تلاوة وانت تصلي معه شنو ركعتين وبعدها تكون تتم الفارغ يقول لهم نعم في مذهب ذلك الأمر وذهب الصلواتنا والبطول إنك نفسي مستقبل كده ها الناس اللي قالوا جايز استغلوا بهذا الحديث قلنا الناس قالوا ما جايز مستدلين بشنو قالوا ما في دليل لانه القائد لا من ان واحد من الصحابه يفعل لا بد ان يقول النبي عليه الصلاه والسلام فنقول الخبر فاخر له اقرار يبقى السنه ثاني ذلك رجل قال شنو يا اخوانا الكلام ده ما في وقت شنو يا اخوانا نزول القران والوحي يلبي والوحي شنو يا اخوانا ما كاش الحاجات كلها الحاصله فسقوطه يدل على أن ذلك جائز، فكلام منه أنك القائل بذلك. شايف نسمع الحتة دي تفيد، الشيخ ذا فينا شايف جائز من سبل السلام، قال فيه دليل قال لما قاله الحسن البصري والشافعي وإسحاق من أنه لا كراهة في إمامة المميز وكرهها مالك والثوري. من مالك كرهها فقط أي في صلاة النول يجوز، أما في صلاة الفرد عندنا لا يجوز. الناس تعرف المذهب، أي مذهب تعرفه ما تعرفه من خلال حواشي ثانية بتاع الكتب ما مخصصة للمذهب، إلا ترجع لعين المذهب أو خاصة التعريف. ها شايف شغلانة دي؟ طيب يقول شنو؟ ها الناس شنو؟ الناس القائلين بذلك معناتها هم اللي قالوا الكلام ده. طيب اسمع هنا ده. قال وكريها مالك والثوري وروي عن أحمد هو عن أحمد وأبي حنيفة رواية ثانية المشهور أنه ما قال الأخرى في النوافل دون الفرائض. الإمام أحمد بن حنبل أو أبي بكر لا لا لا صلي ما يوم في النفل ممكن لكن في الفرائض. قالوا ولا حجة في قصة عمرو هذا لأنه لم يروى أنه كان عن عمرو عجائب أنه كان شنو عن عمره صلى الله عليه وسلم ولا تقريره لا عمر ولا قره. قال وأجيب بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي، ولو كان الإمام الصبي لا تصح لنزل الوحي بذلك، واحتمال أنه شايف أحمهم في نازلة قال يبغض سياق القصة. الناس الثاني يقول أنه ما يجوز قال حديث عمرو بن هناي قال سياق القصة يدل على أن الإمام سليم ما كان شنو يقولنا في صلاة النبي بل إنما كان في صلاة الفريق لأن جرنا كلام علمنا الصلاة. فلن أنهم لا فرق لنهم إذا علموا الطريق وقال له يؤمكم يبدو في ثلاثة نظر في ثلاثة الطريق فرق ثلاثة يا أخي أبا هذا كلام عن نفس التعليم بذلك المقام لمش كتاب نشوف دول الحلم التعليم أقرأه كم نعم لأن فتش القارئ اللي قوي شمي أبو ياسر ولا لا لا الناس مش أنا صلى الله عليه وسلم لما ترجعوا البلد هيشوفوا أقرأ واحد الكراي هو يا أمكم لأن في البلد كله قال فيدي وكله قال أقرأ واحد عنه أقل تنوهي وصل من ديهم وبعد أعمل لي إباية كواب بدي الشيخ كبير شرها في الإسلام نمر واحد وشرها في الإباية العمانية شنيهم نمر اثنين. حدثنا النبيلي حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة لهذا الخبر قال فكنت أمهم في بردة البردة ذات الإباية أقول من دي البردة ذات بتاعت بردة المدي ذات اسمها الإباية لأنه كنا شنيها أقول من لأنه سيدنا كعب بن زهير لما مدها النصر شال الإباية بتاعته الرمى عليه فبدت القصيدة بتاعته وسموها شنو في البردة وده برضو سيدنا القصيدة هم تخيط كان الأمر بتاع البردة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكنت أمهم في بردة ها قال موصلة فيها يعني البردة بتاعته اللي كان هو شنو موصل فيها قال يعني مرجعة عندها شنو يقولنا ربع الجزء بتاعها في قماش بيجاي غير الجزء بتاع القماش الثاني يعني عامل لها فيها شنو فتح فكنت إذا سجدت قال شنو خرجت ها قصتي لأن شنو كانت صغيرة والجماعة قال شنو اشتريه الأمانية اللي اشتريه الأمانية وتوجه شنو شيخ كبير ومنه الإمام الشافعي يوم وكذا يوم الناس. أخبرنا قتيبة حدثنا وكيع عن مسعر بن حبيب الجرمي حدثنا عمرو بن سلمة عن أبيه أنهم وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أرادوا أن ينصرفوا قال يا رسول الله من يؤمنا؟ قال أكثركم جمعا للقرآن أو أخذا للقرآن فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعت فقدموني وأنا فلان وعلي شملة هذه ذات اللي طبعا شنو اللي بيقول تعالي علي شملة اللي قال فما شهدت مسمعا من يعني جرم إلا كنت إمامه يعني هاي هنا ما في كلمة هنا لا لا لا إناي أمر بن سلمة لا من عمله إمام مش إمام في الصلاة في المسجد فقط اي مجمع من جرم هل هو قوم واهل بلا هم الجرم قال ما نسبه لجد من اجدادي ما في واحد قال انا من اهلنا عندهم مجتمع اجتمعوا سواء كان في الصلاه او في غيره ما سمع جد ان يصلوا الا كنت انا ابن امامهم وكنت اصلي على جنائزهم قال الى يوم هذا او سبع سنوات بس او ثمانيه سنوات بس الجرم وثلاث سنوات قال أبو داود ورواه يزيد بن حارون أن نسأل بن حبيب أن عمرو بن سلمة قال لما وفد قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عن أبي، يعني الأبي وأن أبوه وقل أبوه ودائما ذلك الألفاظ بثلاث رواد فيما بعد وأجل ذكر بعض الكلمات وآخرين ما ذكرها يقول أنه مش معه وإلى الجواء الثاني ما ذكره لأنه بن سلمة كل يوم عمرو بن سلمة أحد كل يوم. حدثنا القعنبي حدثنا أنس يعني بن عياد حاء وحدثنا الحيثم بن خالد الجهني المعنى قال حدثنا ابن مهير عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون نظروا القصبة قبل مقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزلوا يقول القصبة، القصبة ده اسم مولى في المدينة هناك في غبا قبل مقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هناك. فكان الأم مسار المولى أبي حضيبة النبي عليه الصلاة والسلام ما ربنا سبحانه وتعالى وراه أرض الهجرة ده فيما يحاجة فيها وروه لها في المنام الملك ما ورأيهم قال له تعديد أن البلد الفلاني قبل ما تجيش نحن جالسة أهل المدينة ها والنبي عليه الصلاة والسلام قال السيلة في التأويل قال له شنو أنا بتكون شنو مصريين وهي بأرض الشام الصراط هذه حاجة بيها صدق ذلك في البيحقي بعد ذلك حتى ما ربنا يعني جاب العقبة وعرفوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أن البلاد بتكون شنو إلى المدينة. طيب المهاجرين إذا هاجروا إلى المدينة اسمع شنو يقولنا الهجرة اللي هي شنو السرية هاجروا خوفا كل واحد يقول لا قالوا ما يجوا ولا كلا يفوت يمشي لأنه الناس ما كانوا شعروا أنه الناس ذي يمر ويسافروا طوال ما دخلوا لأنه يقولون ذا ليش يعمل ويسافر هناك من يقتلون الناس ما هم إلا وقت كلهم حاجة وحبة حبة حبة حبة كنا وقت يزال الحاجة نزل من قلب الفضل. طيب هنا بيقول الجماعة اللي عم نجوا نزلوا من نزلوا من قباء في قباء ولما نزلوا من قباء نزلوا في التلذات اللي اسمها شنيا قلنا العصبة قبل ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم أم سالم مولى أبي حبيب سالم مولى أبي حبيب ليش ما يقول أحد حفاظ القرآن وكان أكثره القرآن زاد الحيثم وفي عمر بن الخطاب وأبو سلمة أصدر يعني ابن بن عبد كيف جميل قالوا ليش ما الشاهد شنو يقولنا أنه أن كان هذا واحد وهم كان يقول يوم حدثنا مصدق حدثنا إسماعيل ها وحدثنا مسدد حدثنا مسلمة بن محمد المعنى واحد عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه ولصاحب له إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ثم لأمكما أكبركما أو شنو أكبركما خدمة. وفي حديث مسلم قالوا كنا يومئذ شنو متقاربين في العلم عشان كده ما ننتفع وجدت ما لما وجدت في الصلاة الاحترام بشنو أما نكبر بوجود الإمام أصبح مننا من على المخلص المدينة. وقال في حديث في حديث إسماعيل قال خالد قلت لأبي قلابة فأين القرآن أو أين القراءة قال إنها ها القراءة وما ذكروها قال أم القوم أقربهم الحديث بوجود أقربكم أين عيد أقرب أكبركم سنة قالوا يا أين القراءة أو كمان قال أين القرآن الحديث ما بيذكر يقول اللي يعرف القرآن أكثر ثم اللي يعرف السنة ثم اللي بيقول في محايا الكفار الثاني ما له تهيد الحديث ما ذكر له قال إنه ما كان متغالبين لما نعرف يوم الكفاء بيده وبيده عشان كده شنو القرآن ما الحديث ما ذكر شنو يقول أن أكثر حقا للقرآن لأن القرآن مستيقان حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن عيسى الحنفي حدثنا الحكم بن عبان عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن لكم خياركم ولأمكم خواركم خيار الناس هم المؤذنين والفراش من أخواننا هم الأئمة باب إمامة النساء ايوه دي اللي بيتا ايوه دي دي الاطفال العامه دي ما يجيب معامه ثلاث دي الاطفال ثلاث دي مع كمان لا طلبت وصلت ثاني لا ما هو مش كده في ناس كافوا لا حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا وكيل بن جراح حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميل حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الانصاري ان عمره بنت نوفل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى بدرا قالت قلت له يا رسول الله اذا لي بالقضم معك فجميل لي عشان انت تقضوا معك ها ومرضوا مرضاكم المريض عادي لعل الله يرزقني شهاده قال اقرني في بيتك فان الله عز وجل يكتب الشهاده. هلا مثلا بتاع تجنيد النساء وما تجنيد النساء وكذا غير ذلك ما تتكلموا عنه يقول في هذا النوع صلى ما في نساء وقال ان بيمشي للمساواه كثيره وغير ذلك ما دعوا واحد وصول الجهاد ما دعوا واحد قال لي اجمع الله الى الجهاد مع قله الناس وكثره العدو وهو ده كله نزل له ما دعا امرأة جاء امر الايمان يعني لما يعيش من مجرد امرأة يتقوا يشيرون زي رجل مع زوجة لأن السفر بعيشة ربما لو كان يمشي محل الضوء شنو حليم يسكن يتقوا ربما لكن كونه مثل امرأة مثلا قالوا يلعبوا ويشيلوا سيوفهم وجعلوا ومات والحديث صريح في ذلك لما يكون استدلالك بشيء ما واضح أقول على التاريخ يقول لك بأنه مراتب إبارة النص إشارة النص ودلالة النص واقتداء النص يبقى إننا العبارة الصريحة حديث البخاري من السيدة عائشة رضي الله عنها أعلى النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ده نص ولا نص صريح في المقال إذا ممكن وما ممكن تشمل كل الاحتمال تسمون تحترين شنو الصريح متى ما تعرف صريح ما غير الصريح تصمم الصريح ما تحتاج لشنو تدوي الكلام في نظر مقال لي شنو سري في بيتك شايف وهنا شنو في مرة سياسية يقول لك أنا قال بقول أنه لبناتي قال ما يقول في البيت خليني أقول قال ما خليني اشتغل أن يخبر المنصفات يعملوا يعني كل شيء خليه يسوي لا السلام تقول يا مرغن هاي ده شيء برا من الشرع لكن كونه طلع من الشرع ده ما خلصت إلا الانتهاء بس فقط لكن النصوص الشرعية شنو ما خلصت السلام عليكم من فجأة يقول لك خري في بيتي فإن الله عز وجل في الشهادة في الكلام لأنه في المتنقى يقول أشياء يا أخوانا إذا تلغيت بإلبائه بالخيب يا أخوانا قبل أواني قال لي استيابة بلو في الشهادة بالجيش ما تتعلم ما شويت بيت جهاد هنا بس في بيت قالت فكانت تسمى الشهيدة أي أخوانا قال وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ سنو فدائها مؤذنا فأذن لها قال وكانت دبرت غلاما وجارية عندها أب وعندها أما وقالت شنو أنتما حرين أن تغرمني مني كان أنا مستمع اسمه في البحار سيدي أختمت في جيب من هنا البحار أنتما بس لا المطلع انتظر لمتين لكن تموت يمكن أم الله في يسوع من الأمن ناجز ونامن سلنا قال لها تموت أنا ما شوف دبرت غلاما وجاريه قال فقام اليها بالليل قال شنو فقماها بقتيبه الا عشانه الثوب بتاع شنو فقت خضوع ونفرتها وصد منها نفسه الى الموضوع تموت في زين من الامر الحرام تلقى الليل تقول شنو من الاعراب اللي كان بعد يموت في زين ما في تموت في زين شايف الشغلانه دي فقماها بقتيبه الا حتى ماتت والهبا قال مشرف فاصبح عمر فقام في الناس فقال من عنده من هذين علم هل يعرف منه او من راه من ذا الفريق بهما فامر بهما قال فصوت فاجابوهم وصدنا عمر رضي الله عنه امر كتاويل وعلقوا من الناس يشوفون ايام بيان وكان اول مسلوب في المدينه ايوه اذا ما خلافته قتلوها ولا اللي سماجين محل الشام. طيب يقول شنو؟ حدثنا عن الحسن بن حماد الحضرمي، حدثنا محمد بن الفضل عن الوليد بن جميل عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث، والأول أتم له. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذن يؤذن لها، جعل لها مزمج مؤذن يؤذن لها، إنها مؤذن شاي وإنها غلام هل هو أبد، وإنها شو النساء في بيتها مصرفا ليست أمهم، يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا يؤذن لها في بيتها وتؤم أهل دارها. قالوا: مش بالنسبة لها كل من محرم، وهذا الغلام، الغلام برضه شنو يقول؟ شفت بالنسبة له شنو يقول؟ في المصاب شنو يقول؟ المحرم. بل دليل الجوار أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لكل ورقة مسلمين مشترك تصلي في المسجد مع الأجانب. ده الحديث الثاني ورقة. نتكلم بوم التراج ولا نمسكني دامة الله. ابتدع الحديث زين ولا ما اتضح؟ طيب لسه نحن ما يجينا تاسي باي بتاع الكلام. هنا كما يتعلق ايش فيها قلنا؟ إمامتين. أما الإمامة العادية كده فاهمة المرأة. المقرر عندنا بنطلقها الملك أن المرأة لا تؤم ولا شنونة. ولا النساء ما بتؤم. والراجل شو يشرب الله يتؤم ولا ما تؤم؟ والراجل يتؤم. قال يتؤم يعني. الآخرين زي القمار في شهر الرسالة. لو جاء في تخريج الحديث الرسالة عندما قال صاحب الرسالة المرأة ولا لمثلها ما بتؤم قال أنا بقول ضعيف. ده في مسالك الدلالة في تخريج الحديث الرسالة. أقول لأن اللي قال القول ما في قال ضعيف. بعض القول وبعض قال أنا لما أقول رضي الله عنه تهم زاد عليها ها استدل بحديثكم ورق على انه بدنا نشوف الحديث اللي هي على دارها معناتها مستدل فيها لانها ممكن تؤم النساء في براها سيد عائشه رضي الله عنها عمر في مسجد اهلها وسيد ام سلمه رضي الله عنها مره الملك قال هذا الحديث صح لا من سحر المحدثين من المالكين المتاخرين لا من جو ما ودك كنت من كون شيء يقول يسلم على علم امامه المراه المتعلم على المستقبل شروط هذا الإمامة بالنسبة للنساء جائزة وعشان كده شنو عند المحشي صاحب الإمام الغماري التقريب حديث الرسالة رجع جانب المذهب بثانية وعليه رضي الله عنه على أن المرأة ممكن تقول لا تشي اللي نحن عصر نشوفه في الفضل أن الموت مرض والآن كون متعلمة أو حافظة أو فقيها كون أم النساء ما في معنى إلا بعدين ما في إشكال في كون المسألة إذا كان يختلف فيها الفقهاء والحال أن المذهب من المذاهب الأربعة نص عليها ما في مانع من تمييزها. فالمالكية أجمعوا على عدم الجواز جاز تمييز المذهب الثاني هذا غير المالكية، لكن المالكية لا تشمل ما أطبقوا على المني. لما ترجع في المدونة تشوف الاختلاف فين. لما أطبقوا على المني معناته شنو؟ المحشي هنا قال شنو؟ قال ثبت من هذا الحديث قال يعني قال شنو؟ قال وقد أمت النساء عائشة رضي الله عنها وأم سلمة في الفرد والتراويح. قال الحافظ في ترتيب الحديث الحديث عن علي القطان علي عائشة أنها عمت النساء فقامت وصفهن رواه عبد الرزاق من طريق دار قطني والبيهقي من طريق أبي حازم الرائدة الحنفية عن عائشة أنها عمتهن فكانت بينهن بتيس المصنف المتتام في ثلاث مكتوبة وروى ابن أبي شيبة ثم الحاكم من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء فتقوم وصفهن في الصف وحديث ام سلمه انها امت نساء فقامت وصفهن الشافعي وابن ابي شيبه وعبد الرزاق ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عمار الثهني عن امراه من قومه يقال لها وجرت عن ام سلمه انها امتهم فقامت وصفهن بكلها ادله على ابن سيد عائشه امت وام سلمه امت وكل هذا من انسان امت وغبت النصف عشان كده يكون الفلان أن المرأة إذا قلد المالكية مذهب الشافعية مثلا قلد النساء الموجودات ولا مشهورة والموجودات لا مشهورة مرأة حافظة ومتقطعة ومتدرب وحامل الصلاة وما معهم إلا النساء كما تصلي بهم ما في حاجة أيوة شارب يقول شنو كان ورقة دي يعني بيقول عن ورقه بن عبد الله بن الحارث في هذا الحديث الاول عدم قال وكان ابن قبل يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها جاء قد نعم باب رجل القوم وهم لهم كاربون لأولا جدا كانت المدافعة لأولا بس الشيال بس كيف مصنوعي كيف تسير نجحة فلقصة جميلة ما موجودة تقول الشبار حسنا نعم أجواء حسنا القانبي حسنا عبد الله بن عمر نقال من عبد الرحمن بن خيار عن عمران بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم ثلاثة ليه؟ أن ربنا سبحانه وتعالى ما يقبل منهم الصلاة ثلاثة. الحديث عنده كلمات يعني بعضها ضعيف وبعضها حسن واضطربت من نصف ذلك نصف ليه بسوء مشكلة؟ هاي أصور في ذلك الجملة الأولى من شنيع أقولها قال الجملة الأولى من الحديث صحيحة ثلاثة لا يقبل الله منهم الصلاة من تقدم قوما وهم لهم مخالفون هم شنو صلاة مسيئة لكن تقدم المشكلة تقدم القبيلة أنك ما عندك صلاة المشكلة قديمة يعني ما لها أي إشكال بس صلاة بس عبادي ما لها أي عبادي صلاة مصبعي هو لا لا المشكلة دي ولا كبيرة دي من تقدم قوما وهم لهم مخالفون ها ورجل عطى الصلاة قال في باب شايفات نفات قسم عجب الدورة في وراء والتشايف والتبار قال أن يأتيها بعد أن تفوته ها ورجل يشنو اعتبدا محررا أو محررة شايف يقول هو وتجعل عبدا قال لي الله سبحانه وتعالى شنو غضبان عليك شايف غضبان عليك اعتبد يعني ما رجلا اعتبد معناه جعله عبدا محررا الحر تجعل سؤالي لو جيت بقيت الحر والحر تجعل سؤالي تقول انك الشغلانة دي ايوة ما نادى ربنا سبحانه وتعالى من يكلمني في الصلاة طيب اذا كانت صلاة ما مقبولة ما الاسلام بتاعه ما كامل الاسلام بتاعه ما كامل تخش من في مشاكل يسويش من ذلك انت ايش نرجع بله يا تدا لو تا رجل يثبت عبدا هاي كده هذي زي يوسف كان يوسف عليه السلام ما تقول شنو جبرية هوا التاريخ ما أثبت أن الناس اللي أقولنا يقول في أبوه وأمه يشيلون يشيلون في السوق ما نازع أنت لو شلت واحد من هذا النوع ما نازع تقول في هذا الباب باب إمامة الفر والفاجر سيدنا سلمان الفارسي هو الخزاني حرا من ابوه وامه فارسي والجماعه اللي اخذنا في النهايه قال يا اخوانا بس وصلوا من البلدين وهقوم المال شال المال وباعوا في السوق سيدنا زيد بن حارث لما ربنا كرم الولد اسمه في الحوار جلس في الجاهليه في الجاهليه من حضور الحر في ابوه وامه الجماعه شنوا الغار وشالوا مش وصلوا في بعض مش عارف تقعد كده ما تتكشف على اي حاجه وتقولها في الجاهليه أي كله حاصل أيوة الباب دي أولا المسألة دي من المسائل بتاع الشروط لكن من أهميتها حتى نصف في كتب المقالات اليوم والأخيرة الأهم إحنا هنا يعني ويصلى حتى كل فرق مفارس ها الحديث الوارد فيها ضعيف لكن المعنى صحيح أجمع عليها على سلم الجماهير في المقالات حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن الأية تكلمنا على المسألة يقولنا الكلام اللي قاله الدكتور قال أنه كتاب الحديث معلوم أنه قال كتاب جمرة ضعيف يعني قلنا ضعيف وقال ضعيف لا يستشمل مش هذي وإذا قلنا شنو قلنا قلنا أهل العلم من أربع المذاهب الأربع أخذوا من الحديث الضعيف بشنو في المعاملات ما إذا لم يجد فيه بكتاب شنو غيره أو معارض له مثلا هذا حديث أول مثال يعني قال إنه لا يشغل الله الحديث كهذا شنو يقول شنو عن معاوية حدث معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث أن مفقود أن أبي هريرة قال قال رسول الله الصلاة المكتوبة واجبة عن كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر معناتها واجب عليك أن شنو تصلي صلي معناتها عشان ما يأتي لكون المسلمين شنو ما ينشغلوا الشاهد من الحديث اتفق الله على انه ضعيف ضعيف واما على العمل اتفقوا على العمل به اذا الائمه المذاهب الأربعة على السنة والجماعة أخذوا بأحاديث ضعيفة في شنو؟ في الأحكام قلنا لعدم وجود شنو قلنا المعارض لها. إذا قول الرجل في الختان أن شنو حديث الختان ضعيف على سنة ما قناعها به فات عليه العلم ولا فات عليه فيها نكتة ما بيعلم الدكتور لأنه ما يعرف هذا إلا أنه نقل فيه بما تنشف والحديث والمسلم وهو شنو نقل كلمة واحدة والعلم كامل ما يغني عنه كلمة واحدة. يعني إذا كلمة الحديث ضعيف ليست حجة، قلنا الضعيف غير في مسألة أن يخبره في المناقب والمذاهب، أخذ به المذاهب الأربعة كلها أخذت بالحديث الضعيف، ست أحكام إذا لم يدخل ذلك غيره ولا يوجد دليل آخر يعارض الدين يمسك على عدله. هنا نقول ما معناها الشيخ الصلاة المكتوبة واجبة. واجب عليك انك تتعديها فكل بر يعني قائم ولا ما قائم. والاصل من الخطا هي اسمه جاي في ولاه الامر عن ان ولي الامر ما هو اسمه صحيح الصلاه ولي الامر يدبك شنو فيك مخالف مخالف من هذا الشيء يعني افعل كبيره من الكبائر اي كبيره من الكبائر سواء كانت شرب الخمره او جمع من شرب الخمره والكتيف والقيش والخيانه والخديره وغير ذلك بعد كذلك صلاه الخلق لانه قال الامم كل الامه لو جابت يعني أخجر واحد فوقها الأمة إذا جعلت أخجر واحد فوقها بعد يقول لك أن جبنا الحجاج بن يوسف كان فجر يقول لك فجر يوسف حجاج بن يوسف لم تقتل المصحف قتل كم من الصحابة وقتل كم من التابعين بس رجل الآية أقتل بس ولا كلمة واحد ناي دخل يضبك بالسير ما أقتله بس إذا أقتله بس ولا كده قصد من مصاحبه تعرف أكبر ذلك ولا شيء متفق عليه في الحجاج بن يوسف عبد الله بن عمر صلى الله عليه وسلم سيد بن جبير بن جبار التابعي قتل ابنه حجاج بن يوسف سماه اسمه الشقيق بن حسين وهو من أفضل الناس من فصحت وطلعت ما قال كلمة مرة وعاد مرتين من فصحت وأنه ما يقول الكلمة إلا مرة واحدة كيف يقدر يشنو الصحابة كان يسمى خلفه ليش ده كلها جماعة قبل يكون اسمه الشرع وده كله يقول لك رجالي مسألة البخاري نسوا عليها على أن الخلاف في أمور الفضل ما كان من الحقيقة لكنها ما كان من شنو في مسائل من حيث الاستمارة والسياسة والسيادة والمعارف هذا هو ما في الأغيرة. أما الفاسد في الأغيرة طبعا أهل المذاهب الأربعة نسوا على عدم سنة الصلاة خلقه حتى الشيخ عثمان يقول علينا حديث منه فاللغة فكل بل المفاجر الحديث منه في اتفاق المسلمين معناه منه بعيد ولكن هو شنو يتكلم في حكم لأن الصلاة حكم وعمل فيه المذاهب الإسلامية على السنة حتى الرسول يكتب شنو منها على قائد ذاتا لأهمية هذا المعنى كده بس وزي أصحابي كان يقول بعيد اشتريتم هذا الحديث أجمع عن الحديث لأنه دليل لكن أنا عايز أشوف الكلام الموضوع ده صحيح ولا ما صحيح ها أنا يجب أن يحتفل إيه نزول كبران الصحابة ما جبت لدين هان صمى لقيت عليه والإسلام لقيت لين والإيمان لقيت لين شوف إذا التحديث بعيد ما المعذبين وعلى قليل شنو أخونا على الصنة ليش ليه أخونا لعادة وجود الدليل تدين عشان كده شنو المسألة بقى الطبيب هنا ليس بمجرد تخصص والناس الجارية وزينا كل اللي يتكلم بشي ما عنده هو يعني ولله الحمد سعيدنا الشيخ علي حامد الخليفة الخدمي ألف رسالة في هذا الباب إنه من جيل طلع بنص عجيب على هذا الموضوع في سورة النساء. طيب باب إمامة الأعمى حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنبري أبو عبد الله حدثنا ابن عدي حدثنا عمران الفطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استغلق ابنه مكتوم يؤم الناس وهو أعمى ما يظن خلق النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أكثر يعني ابن مكتوم أكثر القضاء نزلا لقلبه في أم الناس ومما النبي عليه الصلاة والسلام وقع الصوت يعني وقع الاتباع بينه وبين أهل المدينة رسلين بن مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم مصعب بن عمير يناديهم القرآن يفقهون في الدين وعبد الله بن مصعب إذا ما كان يصلي بالناس إلا وكان كما قلنا حامل للقرآن باب إمامة الزائر لما جاءت الزائر في الأساس جميع جنود جميع الفرقون جميع جميع الفرقون ولينحن هو تصلي ولتصوف. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا عبان عن بديل حدثني ابو عطيه مولى منا قال كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلى هذا فأقيمت الصلاة وقلنا له ها تقدم شايف فصلي تقدم فين أصلي فقال لنا لا أقدم رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لولا يعني لو حدثتم لي فلا أصلي بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دار قوما فلا يؤمهم ولي أمهم رجل منهم الشاهد في إذا كان جميع قلنا إذا كان ما أذن لي محمد وأذن لي وما أذن لي وما لا يؤمن الرجل الرجل في محل في دار أكيد هذا الجنة يقول ما تعرف تصدر إلا ثلاث من هذا يكتب رأسي لو طلبت مني حبينا الحديث اللي ظاهر وحصل حتى ولو طلبوا مني لا الشارع يقول لن لو طلبوا مني ما أذن لي فالمني مال الفتح باب الإمام يقوم مكانا أربع من مكان القوم تقول الصلوات لو الإمام إذا كان صلى في التعالي والمأموم في التواسع والاتباع أكثر من شبر حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن فراس أبو مسعود الرازي شايف المعنى قال حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أحمد المدائن من اليمن والمدائن التي يكون في شرق العراق على دكان الدكان اللي يكون مصر ومصر عالية عاملين كده داري هم جنات ردي فوق الهلع ترسل بعد ما ركب من فوق لي التكة دي اللي هي المصر داري يسلميهم ها فإذا بيجمع قلنا يعني واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل شنو قال جاء بالمدائن على دكاني فأخذ أبو مسعود الأصبهاني بقميصي قال فجبله كان جراح فلما فرغ من صلاته نزل من حتى العليل قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك قال بلى قد ذكرت فينا مدتين قال أنا ذا في نتيجة كتبه كان مصلي لكن أنا من جريت أنا ذا في ذكرت الذي ذكرت عن صلاة رسول الله عليه وسلم كان ينهون عن ذلك معنى هو عن ذلك إلا لأنه ما ينصلي نهى عن ذلك حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن أبي جريج أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت بن الأنصاري حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر في المدائن وقيم في الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فأتبعه عمار فوال جناب المعروف ما شد حتى أنزله حذيفة في رواية مسجد علي في حفظ ولما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر الرجل القوم فلا يقول في مكان أفضل من مقاله أو نحو ذلك إذا جناب ما قال كان ينحون الأمة الصحابة غير جاب شنو مقبول كما قال عمار قال فلذلك اتبع الصحابة حتى الشافعي كلام جليل إجماع جاي حين أخذت على يدي ولولا أنا يعني ذكرت الكلام ده كان جريت لك ما هو جرى لي قال إمامة من يصلي بقوم قد صلى في الصلاة لو هل سيدنا معنا حدثنا أبو عبد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان حدثنا أبو عبد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم في الصلاة كدليل من يستدلون كما قلنا على أن صلاة المفترض خلف المخلف اسم الله في مسائل كما تقول كده عقلية واحد متنفل والثاني مستعد حتى فنقولنا مثلا طبعا المسلمين بشكل كان طلب هذا الطريق ويعمل نظامه ويقول شيء كثير كلام الذي نسأل هذا أذل المسيح الأول من ذلك السنة التراوية أو السنة التي يجب أن تجدنا كلها يستحق السلام في المثال الأنبط ما مشلح في المثال المثلث الأدرى بالفارحة من دون الصورة وخلصها هي بالمضايب الأول المثلث الأدرى بالفارحة بس فقط دون الصورة والسلام على الصحية طيب فما يبقى ما بيجب فيها لا قبل السلام ولا بعد السلام يتكلم في الحال المستقبل بعد صحيح السلام ولا أنا عندي صلوا فريق وأنا الفريق أنا ما في ما صليت لكن خشيت بنية النبوة. ما صليت الفريق أنا ما صليت وهم لهم بيت دارين صلوا وأنا خشيت بنية النبوة. أنا عندي ناس دارين من الخليجيين هناك ولا ما عرفت والنظر القادري ما فيها جواب. ما شاء الله. أيوة كده كل ما في معنى ذلك. يعني الجواب بالنسبة للمسألة أنك أنت ولو خشيت مع الناس في ثلاثة الفريق كم مانا مثل الفريق ما بيكون فريق أخر. فريق نعم عشان كده عنده فقهاء ما قسموا على شنو الاوقات اللي جات فوق الفرائض في جاله اوقات واسعه وجاله اوقات ضيقه الضيق ده ما بيشيل الا حاجه واحده لان رمضان هذا الشهر ما بيقبل انك تشرب تتطوع ولا يقبل انك تقضي بس ما يستجيب الا رمضان ولو نويت غير رمضان شنو ما تخش صدق على جدا لكن الوقت بتاع صلاح الظهر حارس ممكن يصح بعد ما جو الظهر القضاء يصح والنفل يصح والفرد يصح عشان كده لابد من شنو نية تميز العداء من القضاء والفرد من النفل مش او كده لا عشان كده اذا معناتها شنو ما مستحيل سبع القوم سيدنا معاذ يمشي اظن التصور ويجي يصلي اثنين فرضا ولا طبعا كده ممكن ما في مانع من ذلك ما كده لنا ما تنو ذاك مولانا ما عشان كده يقول الشغل معاشي داري يقول لنا لكم في ناس بعض الكلام قال ما ممكن مكتب معاذي جاهز كده لسه جاهز شايف قال وقد قال فاتم الامير ذلك جائزا ان صلاه معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم حنابله وبقومه فريده قال وهذا فاتم كذا يجوز قال على معاذ ان يدرك الفرضه هو أفضل العمل قال ما أفضل الخلق ويتركه ويبيعه قال ويبيعه أكثر منه هو الجواب بتاعه إذا ما نفيت من وجه دشنا بين بعض الاجتهاد الاجتهاد هو شنو كون الطريق قصر نظر اسم كبير يجب كون الطريق دشنا في جماعة أمة يرسيم ورسول عليه الصلاة والسلام محتاجين لإيمان نفسه اليوم كون يقال لهم من أي قبيلة تنحى يحصل عليه الصلاة والسلام تصرف المساحة بعيدة وكون انا مشيت هناك عنده اخذت زياده عنده وكون انا هنا بدي بقرا لهم جاي بجلسه من جمله في كان يعني ما في معنى ما في معنى جدال اذا خلاصه القول كلمه واحده اذا طلعت المختلف قلب المختلف المتفق عليها ام مختلف يعني ثلاثة المختلف قلب المختلف المتفق عليها ام مختلف يعني طيب اذا الاعتماد المتفق عليها هي الافضل ولا المختلف فيها افضل؟ خلاص بشكل ما اعتقد المتفق عليه في اشكال في الامام خلاص ما في اشكال في الامام باب الامام يصلي من قعود دي مشكله ثانيه عندنا في المقام ايوه يا هزار لبس الطاول ذاته وهي كمان ما قال لك الامام الظهر ايوه هو جاء ترى رايي طاول تابعي والشافعي من اتباع اتباع التابعين الامام ابن شهاب الظهري ذاته ما تصح المختلف في المتحدث ابو مالك ما تصح شيخ ربيعة الرأي قال ما تصح وفي اخرين يقول ان ذلك ما تصح عشان كده اثنين اصلا يعني زول اصلا في التدعم الفريق فضل الفريق ده مثل واحد وذلك مختلف هو مش كاريت في جنوب ولا حاجة لأنه في التمثل أوقات الصلاة متفق عليها وذلك أوقات مش مختلف فيها باب الإمام يصلي من قعود إذا صلى الإمام قاعدا حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن عرف ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا كل ما روى عن الإمام أبو داود كل ما روى عن الإمام مالك في الله من إسمه الفعالي كل ما روى عن غيره في الإسلام نازل حتى الدرجات شوفوا علم عن الخالق عن مالك عن لملك النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة الثانية. لكن كانوا من السبعة جاء شايف يقول ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرس الفصويا الصلاة دي مش قتيل دمع ظلم وده قتيل. فتعارض الظلم من حيث الظاهر مع القطع ولم يمكن الجمع بينهما. فكنا بالنا المسار قتيل شوية عشان عثمان ألفا انتبه عليها بما انتبه كبر أن هذا ما بيفيدش طيب كون الكسام لو قدر أن يصلي لحالة وانتقل لحالة دونها وصلى الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ أقول الصلاة ما باطلة ما لما باطلة كما قلت القيام في الواجب والركوع واجب. إذا كان الإنسان ترك مجرد ما لم ينطلق ما في النبو ما ترك الركوع ترك الركوع إيش نقولنا لقد الصلاة لا قد باطلة. يبقى إذن ده كونه أنه صلاة باطلة ده ما اتفاقه لأنه موضوع متواجد لكن كبر الأحد بيقول أنه صلاة صلاة جارة مسلمة شنو تأهد ظل ودقتي وقد تعارض عشان كده النفس المقلين لأن الحديث أجوبة وخورة الأجوبة من الوجه كبير من حيث الدلالة الوصولية شايف يقول حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير ووفي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرقا للمدينة فصرعه قال على جسمي الجسم هو اسمي أخوانه يعني الجسم بتاع النخلة جزء من هذا الجزء هذا نقلة من قال فصفق غدره في مشربة لعائشة موضع شراب النار رضي الله عنها قال يصفق جالسا يسلم نصر في مقرابة صوحة يعني يصفق هذا النور قال فقمنا خلفه فسكت عن هذا الحاجة ثم أعطيناه مرة أخرى يصلينا معه طبعا من نبل إنه مرة أعطيت ثم أعطينا مرة أخرى نعود وصلنا المكتوبة جانبا لأسان الشيء فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا قال فلما أقصد الصلاة قال إذا أقصد الإمام جانبا فصلوا جلوسا وإذا أقصد الإمام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها ما دام الإمام هو شنو يقول هو يجلس ويجلس مكتوبون دعوا ما نجلسوا أن القوس بجالس أن العظيم يكون بعد الكبائن معها تفجلت في المسلمة في صورة السبع المستوائي جاء قبل السنة عجزة السبع حدثنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم المعنى عن وعد عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جئ الإمام ليتم به إذا كفر فكفروا ولا تقدروا حتى يكفر وإذا ركع فارتعوا ولا ترفعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد شوف بيت ولك وليت لك قال مسلم ولك الحمد شايف وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائما فصلوا قعودا فقول قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفحمتني بعد قال أبو داود اللهم ربنا لك الحمد أفحمت بعض أصحابنا عن سليمان شايف أبو داود في رواية ثلاثة نجم اللهم ربنا لك الحمد أفحمت يعني هو أفحمت بعض أصحابنا عن سليمان قال بعض أصحابنا من الرجل النبي والحديث والحديث يرى من طريق من سليمان بن حرب قال الشيخ من النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا مناسك الشيخ كما قلت إذا صلى قائد وصلوا قرودا أجمعونا اللهم ربنا لك الحمد. حدثنا محمد بن ادم المصيفي اخبرنا ابو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابي طاهر عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الامام ليتم به ليتم بهذا جائز ليتم به لا بهذا الخبر زاد واذا قرا فامسكوا قال ابو داود هذه الزياده واذا قرا فامسكوا ليس بقلب المحفوظ الحديث ورد المحفوظ اليوم شنو هل وهم من أفعاله؟ هل وهم عندنا شنو من يعني أبي خالد وجود من إذا سمت القرابة؟ ورغم أنه سمت إذا قرابة أو مسجد اسم الصغيرة لكن داري ولي من هذه الرواية أن وهم من أفعاله والإمام كان قال تبتدر ومسترسل حدثنا القانبي المالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فلما انصرف قال إنما جل الإمام يهتم به فإذا ركع فارتعوا وإذا رفع فارتعوا وإذا صلى جالس فصلوا جلوسا حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد عن مولد المعنى أن الليل حدثهم عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يوم هذا لنا وضوءك من صعود من أنفاس فصلينا وراءه وهو قائد وأبو بكر رضي الله عنه يكبر ليستمع الناس سجلوا ثم غاب على أبي الزبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إلى المسجد من أول ذلك لما انتقلوا معه اثنين في البيت وصلوا خلفه وده كمان لما نزل شعر بالحفة ودخل المسجد وسيدنا ابو بكر الصديق اتنحل من الامام وجه صلى نزل الامام بعدما كان اول مصلي هو الامام في جماعه حدثنا عبد بن عبد الله اخبرنا زيد بن يعني من الحباب ان محمد بن فاري حدثني قصير من ولد سعد بن معاذ عن قصير بن خليل انه كان يؤمه قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الزبور فقالوا يا رسول الله ان امامنا مريض فقال إذا صلى قائدا فصلوا قعودا قال أبو داود هذا الحديث ليس من المتفقين جاء من آية الكريمة أما المقرئين في مسورة الحديث صلى الله قال هذا الحديث باب الرجل يؤم أهله صاحبه كيف يقومان إن الإمام رجل الإمام واحد منهم يؤم الثاني يجيب معه في نفر لا يصلي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن عنبة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أمي حرام أمي حرام جبت بالحان فعدوه بسمي وسمي أنه صلى الله عليه وسلم أرواح يقول إنه حرام جبت بالحان سبب أن النبي عليه الصلاة والسلام في المصيرة بها لكن ما اقتطع على السيرة يربط السيرة دي جاءت من قبل بني هاشم من قبل أبوه أو من جاي أمه لكن قالوا السيرة شنو أقولنا مربوطة بها شكرا أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء قالوا يا أبو سمي وجابوا له التمر فقال ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه الوعاء التمر يرجوه في المهاجر والثمن يرجوه في شوز السواد بتاعه عن يشنو عن كلمة صلى الله عليه وسلم فإني صائم ذكر منها ثم قام فصلى بنا ركعتين فكوعا تبتدي رجال صلاة المالكية شنو يقول عن الإمام أن صلاة النبي شنو يقول الجماعة جائزة الممنوع كل الناس ما يتعودوا الصلاة ونحن في الشيء كانوا ما تتبقوا على كل جماعة فقامت أم سليم ها اللي هو سيدنا عبد الرحمن أو أم حرام بغريبتها خلفنا قال ثابت ولا أعلم إلا قال فقام لي عن يميني على بصار معناته إذا النبي عليه الصلاة والسلام معه سيدنا على سيدنا عبد الرحمن وزي ما كان النساء وضعوا لي هذا إذا تصلين نفرين بالتاب ونفرين وراء حدثنا حفص بن عمر كلنا متفق عليها طبعا هي في الدولة حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة بن شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن عنس يحدث عن عنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره شدها وحدثها وإمرأة منه فجعله على يمينه والمرأة في النزال خلف ذلك بلا شنو جواه حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبد الملك بن عبد سليمان عن عطاء ابن عباس قال بيت في بيت خالتي ميمون حديث الموقع وصحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فأطلق الفرقة فقال رابي تبني القيم تعذيب مرمون فتيه فقال أطلق الرباط بتاع فقوضع ها ثم أوكى الفرقة أوكى مناك ربطة ثم قام إلى السنة فقمت فقوضعت كما توضع ثم بيت فقمت عن يساري فأخذني بيمين فعدار من وعاهي كان يموت بقدام لما جبت قدام وما جمعت عليك الصلاة فأغامني أن يمين صليت معه من الصلاة أنه حتى تحليل موت شنو أنه وهدي أخذ بي سير من قال في سيدنا صلى الله عليه وسلم عشان كده هو إن تغير وظهرش في ذاته عشان كده شاف النبع عليه السلام قال أنا دين إنه مقيد شنو في الصلاة كده جاء الدام النصر فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فصلى ما جاءوا في ذلك 13 فصليت معه حدثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو شيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة قال فأخذ برأسي أبي سؤال في أقامني أن ينص مسك راسه أو مسك سؤال بن شاو وعداه من قلبه وكفه باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون حدثنا قال النبي عن مالك بن إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال ان جثته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه حتى دعوة في هذا المثال نظر في المتواضع من الأسئلة الأمل ذات من الأسئلة صنعته فعال ثلاث ثم قال قوموا فأصلي لكم شاهد قام قال أنا فقمت إلى حسير لنا حديث وسلم إنهم من الشام من الأسماء قالوا قد صموه كان عمله صغير يعود قمرة فجالة صغيرة من تنفذون اسمع القمرة كان عمله كبير اسمه حسير لا بد إلى أسود ذات شاهد لنا الاقتصاد وسلم قال لي طول ما لدي طول فنضعته بمعنهم فقفت كده على القبيل فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته أنا واليتيم الذي وصفته على أخوانه ورأبه العجوز من ورائنا وصلى ركعتين ثم انصرف لسرع بن الكفاف الكفاف المسجد الجمال في عمل الله الذي اتبع التبريك يا رب للمباركة أنه يجي يصلي مع الفضل الشاهد من يقول في الحديث فيه دليل الحمد مع الفضل ممكن يجي المعال شنو يقولنا يجري ورق هو نظرا بروه وجبرة المعال شاهد عشان الناس شنو يقولنا يعني يستفيد فيه من البركة اللي هي تشبه يخلقها على بعض الفضل شاهد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترتا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألنا على القبض والأسود وعلى عبد الله وقد كنا عطلنا الفهود على بابه يجرب الباب لأن كنت بير الجاهل ماذا لم يسجيه ذا إلا ما يمر الباب أحاف قرية الجاري عنده بيت جاهز مالك فاستعذ نفسه وما قال قال لكم فشل هذا فأذن له ما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ثلاثة الثلاثة المسلوب في أول إيمان في المصر واحد بيجي واحد بيجي ثلاثة كل المسلوب من صار قالوا كيف فعل ذلك فعل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مصلح الفرجة المعرضة صلى الله عليه وسلم ما يسمع لقول الإمام يتسلم من الإسلام قال الإمام ما يسمع ما قلنا شو الاثنين كل يقول في الإسلام والأيمان يقول وكان مرة في نصف الصراحة في بشي منتك الصباع كان يعني أكثر ما ورد في الحديث الصغير وأقول لكم أن المثال الذي يكون باب الإمام ينحرف بعد التسليم لما قال السلام عليكم هذا يتحول يا أخوان لو يقول لك يتحول بجانب يا عثمان أي جانب عندما قلت لك إذا معناه كان ينفرد في اليمين وينفرد للشمال وبلاد نصوص انصرف للشمال وقال النبى جميع يعرفوا أن نصرف انصرف للشمال وانصرف اليمين يبقى على الكلام بين التعليم حتى سمع مصدق أخبارنا يحيى عن سفيان حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا انصرف انحرف انصرف تسلم انحرف كده يستدي عشان كده قال كل ابن حيث يضرب بجانب الأيمن كثير ما ينصرف يضرب بجانب اليمين قال لها كده كده ما نقل منه بجانب الأيمن شكل ابن حيث بجانب الأيمن حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد الزبيري الزبيري أخبرنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظنا أن نكون عن يمين الجبال ويقبل علينا باب التطوع باب الإمام يتطوع في مساجد ممكن يصلي النهوض حدثنا أبو توبة الرضي بن نائب حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي حدثنا عطاء الخراساني عن المصير بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسلم الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول بعد ما صليت ناحية اليمين أو الشمال أو صلى شوف الحديث صح من بعد الفطار كانت الموجودة يقول أنا أتحول للجار والناس بعد الصلاة قال الحديث ما صلى ما الناس ما يصلى وما إلا يقول ما قال ما الناس ما يصلى الإمام يصلى قال يحرف شوية قال يتحول قال أبو داود عطاء الخراساني الذي يدرك المغيرة بن شعبة لأن ما أدرك المغيرة بن شعبة معناتها شنو الحديث رواه شنو الواسطة لكن ما أريد الواقع هذا الحديث من أخوان ورد في ابن ماجه ورد في البيهق عشان كده الحديث ليش من أخوان الصحيح شايف لا بعد ما قال أصحاب خراسان ده عبد الملك قال هو ايش قال ما يقول لك قال حديث مستحيل قال لي ما مر لي وش نزال من الشوارب الشاهد بتاع الحديث زي مسلم بيشهد لي ولذلك الحديث هو مستحيل باب الإمام يحدثه بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة بعد ما رفع رأسه من آخر الركعة يحدث ما هذا كما قلنا يجب الجلوس زي الخلوق يعني أيوة خلاص بينما وصلنا من ده الإمام اللي يدرس هذا الموضوع اللي نزل في سليم الله يخرج الإمام صلى السلام جبر السلام كلها كان من القاعدة جيت وقلت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سواد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الإمام الصلاة وقعد شاهد الصلاة المكان الأخيرة فأحدث جاوز حدث فرض وضوء قبل أن يتكلم فقد تم الصلاة ومن كان خلفه ممن شاهد أتم الصلاة أتم صلاة الصلاة وما تم صلاة يقوم في الصلاة ولا لا اليوم كانت الجلسة الأخيرة بدل ما يقول السلام عليكم قبل السلام عليكم من حيث الوضوء حتى يمكن قال لي تقول السلام عليكم خلاص السلام على المصلحة الصلاة أنت يقول السلام عليكم لأن الناس بتعرف أنك مسمى لكن عن الصلاة على الصحة الصلاة صحيحة المأمورين قال لي ما وقال لي تم الصلاة اتفق معه أو الناس ما مطلوبين والمطلوب شنو يقول لي في الصلاة أبو حنيفة رضي الله عنه قال أن الصلاة ممكن تخرج إلى قبلة الإحرام أي رسالة منها على تسقط هي تخرج إلى الصلاة فهو محدود وثاني قال الصلاة ممكن بعد ما تنتهي منها خلاص عاد تخرج من المولى عاد من المولى أيوه قال أو تقضي يعني تنقض الوضوء ساعة يكون فرقت من الصلاة أو تقول الجماعة كيف تؤذي أي حاجة كلمة عيادة الكلام عيادة الفعل عيادة تعمل أي حاجة قال ممكن تخرج من الصلاة لكن المظهر في الأشعر إبراهيم معجوز ولا شيء معجزين بالحديث هنا ذاك الوارد يختاروا صلاة الطهور وتحريم حتى التكبير يعني ما استطيعوا الصلاة إلا لله أكبر وفي لفظ الجلالة يقول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من حديث البخاري عن مالك بن الرويد طيب وتحليلها التسليم يعني تحليلها التسليم يعني جاء أنه ما تتحلل حصر التحليل أصل من الصلاة والمسلمين إلا عبر التسليم إذا أنت أهم بعد التسليم لو أصلا الصلاة التسليم تمر فينا لغير التسليم فالتسليم في أقل معجزة يعني معجزة ليه بلاو دين عادي فرعيد الصلاة بدون صلاة لا لا لا لا شو ما ممكن نمر رفض من الصلاة بأي كلمة عجنبية عشان كده النظر بتاري هو عنك فرد الله وعنه شو محجوز لكن يورف على أنه شنو ما دام في الجلسة الأخيرة وأنت ما سبقت لذلك معناه أن الصلاة عندهم شنو يا أخوانا حد طيب هذا الحديث اللي ورد في هذا الوقت فيه يقولنا زي في وقت الرحمن المسلم حدثنا عبد الرحمن حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا وفي حديث الخالد بن مولانا وضعيف قال وفي عن سفيان بن عقيل عن محمد بن الحنفيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتهليلها التكبير وهو باب ما يؤمر به الإمام من اتباع الإمام ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام تبع الإمام بإسمه حدثنا مصدق حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى بن عجلان حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن ابن مخيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالكفر ولا بسجود فإنه مهما أصبحكم به إذا ركعت قد تدركتني ها إذا رفعت أني قد بدنت يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ما تفعلوا إلا بعد ما أنا أفعل، لا تبادلوني بالقوي ولا بسهولي. أنا جنازة تشهد الشغل قوة، مرات الإمام يخليش من يخلوا المأمومة والله بمحتاجة المأمومة، يخلوا الإمام خطا عن يتبرع بالبراءة. لا نبتسم يا أخوان الكلب البراءة، فما قال لله براءة. وبيلزم قفالك. كان خليت لما نزل قفالك أنا قلت أن الصلاة الإمام جنيه أخوان صلاته، صلاة محرمة وصلاة باطلة، يقول الإمام يتأدي لكلون قفالك صلاة. اضطر أن تستلم من إلا كفاءة. يعني إنك بدل ما بتصلي صلاة حقيقية يخليك تبقى معامي. شايف كشغل من أفعال المأمومين. في إسراء ذلك هي المعلوم، ما يوجد أي فائدة. في يقول لك إسراء تنجي، كم ما رفع ذلك ترفع، عشان كده تخرج من ذلك، لا تفعلوني بركوني ولا بسلوك. فإني نحمى من أصبحكم به. إذا ركعت فدركوا يدي بعد إذا رفعت. بعد ما أعرفها بما تلحقوني به، مسكي لدى أهدالي تستجي ترفع. في بعد ما أنا ركعت كرفعت فدركوني لو فدركوني. قال إني قد بدنت معناتي وقيل بدنت معناتي بسمشني يعني خشاه الله مفسر ما كان في البداية لما هذا أن الجوك كافية سنة فترصة لجاك بيت أصل في أخصة من ذلك وقيل بأن أظن بدنت من أجلكم بدن أذكر من البدن كان أولا في العشر رضي الله عنه عليه وعن أصحاب البخاري عمل الشريعة قلنا اتباق مع النبي عليه الصلاة والسلام استوقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام وانا نصلي في الفاتح لما استوقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذاك كما يجنون ولا الأبد هي اللي استوقفت حلو أول مرة هو اللي استوقف بعد ذاك كما يجنون هي استوقفت وقالت هي وكي ما هي اللي استوقفت بس يقول هذا الشاهد أنه وشنو يقول قد بدلت معناتها حتى تغيرتها حتى حديث ربي يقول على انه وش البدل ما جاوز في النهايه معناها كان في البدايه يدي استمرت معناها في الاخر الامام ما كانش شنو صغيره والصغير شنو خفيف بعد ذلك شنو في دوافات الدين كلهم او بكر وغاد ما عمرها كان 18 سنه خلاص بعد شنو ما كبرت لما كبرت انه يقول شنو فاتع لما فاتع كان لها تيجي تيجيك أيوة هذه عجزة أيوة حتى إذا الشهر الثاني من التعبات معناه ثلاثة ما تقولي بالكل ولا تسجدين فإنه ما مع الكوم كل لي مش كل إذا ركاب تقولي كل لي شاهد إذا ربعت شاهد إني أصلاً ومتى عرفات رصيت قبلي والبدن بتاعي بأكثر من مكان حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أنا بإسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد بن الخطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير مقبول كلامه صحيح يعني انهم كانوا اذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما بعد ذلك راس من الركوع قالوا قاموا قياما فاذا راوه قد سجد سجدوا كنت في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده قال انظر سمع الله لمن حمده قال فهم قائمين بسجدوا كذا داخل حتى من صلى الله عليه وسلم قال رجل معه لكن يجب يثابسون قصدا عنك في مقومة الصلاة زي في المسألة بتاعة السلام المعموم يجب تاري الصلاة للسلام المعموم ما مطالب في إسراء للسلام المطالب في إسراء للسلام إنه هو الإمام يقول السلام عليكم عشان ما يجب السلام براها أما المعمومين والمعمومين والمبادرين من كل جنيه أخوانا ما حد يجيب السلام بعد ما الإمام يجيب السلام المسلم تبي ينقطع صوته حتى ما تقول السلام عليكم كده زي ده يبقى لك وضوء كبير ها؟ حالتين البغاء يقول لك الإحرام في الصلاة كخشيت مع الإمام سوا أو مرتع خشيت كفار الإمام هذا خلش معهن باطلة ولو تعودت الإبادة الأفعال سينة الصلاة سينة الحرمة هذه الصعب الصلاة لكن بالحالتين الصلاة ثم مرتع مع الإمام أو مرتع كفار الإمام يبقى مرتع مع الإسلام عشان كده يتخلي لهم أن يسلم وينجد يصوفوا السلام عليكم فبس بعد حتى ما يكون يتدون السلام عليكم حتى إذا يريد أن يكون قاموا في هذا فإذا رأوه قد سجد قال السجد من حدثنا زهير بن حرب وحارون في معروف المعنى قال حدثنا سفيان ها عن عبان بن تغلب قال داود قال زهير حدثنا السفيون عبان وقيله عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحمو أحد ذكر عندي ما منا ذعره حتى يرنى صلى الله عليه وسلم لا من يضع من يقع. وحدثنا الربيع بن نافع حدثنا ابو اسحاق يعني الكذاري عن ابي اسحاق عن محارب بن بشار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثني الفراء انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده نزل قياما حتى يرونه او يرونه شاف يرونه يرونه وضع جبهته في الارض ثم يستجيب له. قبل 20 40 30 40.